الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية بتكون مرتين في الشهر في يوم السبت، الجزء الأخير من حلقة السبت تسمعها على الراديو 90-90 من خلال موقعنا www.9090.fm أو تسمعها من على الابليكيشن الخاص بالراديو 90-90 تنحمله على تليفونك من أندرويد أو iOS الراديو 90-90 أو تسمعنا من على موقع مبتدأ.com. تقدر تسمعها من على يوتيوب لو ملحقتش تسمعها على الهواء من على قناة الراديو 90-90 على يوتيوب youtube.com/radio9090 أو تبحث في البحث ملفات سرية كلام علمين أو ملفات سرية الراديو 90-90. للتواصل معنا دايما تقدروا تتابعونا من خلال صفحة راديو 90-90 على فيسبوك، ياريت تعملوا لها لايك لو مش عاملين، هي الراديو 90-90 بالعربي أو بالفرانكور أب، فيها فوق 4 مليون، وياريت تعملوا سبسكرايب لقناة راديو 90-90 على يوتيوب. الفرق أو الفرق بين ملفات سرية وبين فقرة الرعب إن فقرة الرعب بيكون الغالب فيها أنه مكتوب سواء مني أو من حضراتكم، لكن ملفات سرية ملفات موجودة بتواريخ وبحقائق وبأرقام حقيقية منقولة من كتب ومن مراجع موثقة ومن بعض المدونات ومن بعض الدوريات العلمية، لأن أحيانا كتير بيكون في حاجات خاصة بالنواحي العلمية وأحيانا كتير حاجات ليس لها تفسير. خلينا النهاردة في ملفات سرية نتناول الجزء الثاني من حوادث غامضة اللي تناولناه من حوالي أسبوعين أو أكثر، كان الجزء الأول من ملفات سرية. في ملفات سرية المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مجموعة من الحوادث الغامضة اللي محدش وقتها لحد يومنا هذا لقلها تفسير. الموضوع كان كبير ولازم نعمل أكتر من ملف عنه علشان نحاول نغطي ولو جزء من الحوادث الغامضة دي، وعلشان كده هنكمل النهاردة كلامنا عن الحوادث الغامضة في ملفات سرية. الحوادث اللي هنتكلم عنها النهاردة هي حوادث موثقة بالتواريخ وشهادات الشهود وبعضها كمان موثق في محاضر الشرطة. ليس الهدف من فقرة ملفات سرية عموما أو النهاردة تحديدا الرعب، هي حاجات محتاجة تفكير، يا ترى إيه السبب وإيه وراها. خلونا نبدأ على طول بواحدة من أشهر الحوادث الغريبة والغامضة اللي بتعتبر خارقة للطبيعة أو زي ما بيقولوا لها بعد ميتافيزيقي أو ما وراء الطبيعة. بطلها هو جون بيل. سنة 1804 حقق جون بيل حلمه اللي كان بيسعى ليه بقاله سنين، وهو انه يشتري حتة او جزء او ارض يعمل عليها مزرعة ويعيش فيها مع عائلته، وبالفعل اشترى ارض كبيرة في ريف تانسي في امريكا وراح عاش هناك مع عائلته. كانت الحياة هادية وسعيدة لسنوات طويلة، لكن تأتي الريح بما لا تشتهي السفن، لأن بدأت أحداث غريبة في الظهور بعد شراء جون بيل قطعة الأرض التانية جنب المزرعة علشان يكبرها. بيقولوا اشتراها من سيدة عجوز، الست دي بعد ما بعت له الأرض حست بشكل ما أنها اتنصب عليها، رغم أن جون بيل كان معروف عنه أنه رجل أمين وكويس جدا واشترى الأرض بالسعر اللي يرضيها من غير أي محاولات للتلاعب. لكن السيدة كانت تدعى السيدة فاتسي اللي بعت الأرض، فضلت تتوعد لي وتهاجمه وتسبه هو وعيلته وتقسم أنها لن ترحمه، لدرجة أنه حاول يرجع الأرض قالت له لا مش هترجعها ولكن انتظر انتقامي. مرت الأيام وفي يوم اتفاجئ جون بيل بحيوان أسود غريب في المزرعة، كان تقريبا في حجم الكلب لكن وشه كان أقرب ما يكون للأرانب، مسخ غريب عمر ما حد شافه لا جون بيل ولا غيره. ما معرفش يعمل ايه لان هذا الكائن كان يقف بثبات مرعب في المزرعة، حاول يلقي عليه بعض الطوب او بعض يعني الحصوات من اجل انه يخوفه او يهرب، لكنه فضل ثابت واقف مكانه. كانت نظراته مرعبة وعيونه اقرب ما تكون بعيون القطط التي تضيء ليلا. اضطر انه يطلق عليه النار ورجع لبيته، ما اطلقش عليه النار انه قتله يعني اللي هو التهويش يعني عشان يمشي. عاد لبيته وقعد مع عيلته وتناول العشاء، لكن في الليله دي سمعوا العيله بالكامل خبطات غريبه على الجدران. في الاول افتكروا ان كان في حد بيسرق المخزن بتاعهم الصغير اللي جنب البيت، فجهزوا الاسلحه وخرجوا، لكن ما لقيوش اي حد وفضل الخبط مستمر طول الليل وعلى مدار الايام اللي بعد الليله دي كمان. تطور الموضوع للأسف لأكتر من كده وبدأوا يسمعوا صوت خطوات كأن في حد ماشي جوه البيت، كانوا بيبقوا جوه أوضهم وسمعين في الطرقة في شخص بيمشي وبيتجول في البيت. بدأوا يسمعوا صوت حد بيغني كمان وبيهمس أحيانا وبيدندن ببعض الأغاني ليلا. الغريب أن أسرة جون بيل تعايشت مع هذا الموضوع رغم غرابته وغموضه، وبدأ الأطفال يقولوا أن احنا بدأنا نحس بحد بيدخل علينا الأوض بالليل. واحد من الأطفال قال حسيت بالغطا بيترفع من عليا وانا نايم. واحد تاني من الأطفال حس أن المخدة بتتشد من تحت راسه وهو نايم، وبيقول أنه كان في أحد الليالي لما شعر أن المخدة بتتشد منه حاول أنه يمسكها علشان ما تتشدش، لكنها تشدت منه بعنف. بيقولوا كمان أنهم شعروا أحيانا بحد بيشدهم من شعرهم برفق أحيانا وبشدة وعنف أحيانا أخرى. جون بيل اتفق مع الأسرة ان هم ما يحكوش اللي بيحصل في البيت لأي حد من قرايبهم أو صحابهم، علشان كان خايف ان الناس ما تصدقهمش وممكن يحصل نوع من التريقة أو السخرية، وقد يصل لطردهم من المكان ويتهموا بإثارة الذعر في المنطقة أو في المكان أو في الولاية اللي كانوا عايشين فيها. لكن جون بيل نفسه فاض بيه الكيل وبدأ يحكي، وأول ما حكى حكى الواحد من أصدقائه كان اسمه جيمس جوهانسون. جيمس جوهانسون اللي سمع الكلام ده كله، سمع كل اللي بيحصل في البيت، وكان جون عنده أمل أنه يقدر يساعده ينهي الكابوس ده. جيمس افتكر أن بيل بيهزر أو بيعمل معاه مقلب، لكن حس من كلام جون في النهاية أنه حقيقي وأنه متأثر جدا، فقال له أنا هاجي بات ليلة عندك في البيت علشان أشوف بنفسي اللي بيحصل. وبالفعل راح جيمس يبات في البيت وقاد ليلى، بيقول إنها كانت أسوأ ليلة مرت عليه في حياته. بيكمل وبيحكي وبيقول عن الليلة اللي مرت عليه. بيقول سمعت خبطات مستمرة ومنتظمة، وبدأت أسمع أصوات شبيهة بالهمس أو بالهمهمات، وبدأت أسمع أصوات تغني وأصوات ضحكات لسيدة أحيانا، ولكنها يغلب عليها طابع الشر في أسلوب الضحكات. وبدأت أسمع أصوات تنفس وكأنها أصوات من الجحيم. بيقول انه بدأ يتجاهل الصوت قدر الامكان وحاول ينام، لكن كان صعب جدا. ومشي في صباح اليوم التالي. لكن اللي حصل ان اسرة البيت بعد ما جابوا جوهانسون او جيمس جوهانسون بدأت الاصوات تتزايد من بعد الوقعة دي، وبدأ يسمعوا كلمات واضحة جدا، وبدأ يسمعوا صوت سيدة بتتوعد الأسرة بأنها ستقضي عليهم جميعا. وقالت طفلة من الموجودين في البيت أن هذه السيدة قالت اسمها تحديدا أنها تدعى الساحرة بيل. وطفلة أخرى قالت أنها سمعتها تقول أنها الساحرة باتس. بيتس ده اسم ست أو سيدة اللي اشترى منها جون المزرعة، ولكنه ما كانش يقدر يعني يثبت مدى صحة الواقعة إن هي المسؤولة عن الأرواح الشريرة التي سكنت البيت. بدأت القصة تنتشر بين الأهالي، وناس كتير راحوا تأكدوا بنفسهم وسمعوا السيدة اللي بتتكلم، وكانوا بيوجهوا لها كلام ويسمعوها كمان أحيانا بترد عليه، وكان ده دايما بيحصل بعد الواحدة ليلا. سنة 1819 بدأ جون بالي يعاني من آلام في الحنجرة وصعوبة في التنفس جعلته طريح الفراش لمدة طويلة. في أحد الأيام سنة 1820 واللعنات مستمرة والصرخات والتهديدات مستمرة، عثر على جون بيل وهو ميت في سريره، وكان بجواره زجاجة شكلها غريب فيها سائل أسود ريحته كريهة جدا، ولقوا أثار السائل الأسود على شفايف جون. الابن الأكبر لجون حاول يعرف إيه المادة دي فحطها للقطة بتاعتهم وماتت بعد شربها فورا، فكان من المؤكد أن هذا السائل هو السم هو الذي تسبب في موت الوالد. ووجدوا ورقة مكتوب عليها بعد مدة: لقد قتلته، لقد نلت من هذا الرجل العجوز. بيقول الأسرة، بيقولوا تحديدا أن بعد دفن جون بيل في مقبرته في الأيام التالية لدفنه بدأوا يسمعوا الأصوات المرعبة التي كانوا يسمعونها في المنزل يسمعونها حول قبره، لكن ناس تانيين بيقسموا أنهم شافوا بعينهم شبح لسيدة بتتجول في مزرعة جون ليلا بشكل مرعب وأمام منزله. جون بيل هو شخصية حقيقية ذكرت في بعض القصص وبعض المراجع، والقصة موجودة بالكامل في كتب وفي بعض مواقع الانترنت. أما عن المزرعة فهي موجودة ولكنها ورثت لأكثر من جيل من بعد جون بيل. المزرعة بيقال إنه بيزورها العديد من الناس علشان يشوفوا البيت اللي كان بيحصل فيه كل الأحداث الغريبة دي، والقصة تم اقتباسها في أفلام رعب أمريكية بنيت على أحداث حقيقية وكانت مشتقة من قصة جون بيل. الفيلم الأول كان بيدعى بيل ويتش هانتينج، والفيلم الثاني كان بيدعى أن أمريكان هانتينج، والفيلم أيضا مشتق من قصة جون بيل الحقيقية. قيل ان في كهف تم اكتشافه بجوار او تحت مزرعه جون بيل، وكان البعض بيعتقد ان هذا الكهف هو المكان اللي كان بيعيش فيه سيده ساحره تدعى بيتس او بيل، وبيقولوا ان هم لقوا في الكهف عظام وجماجم بشريه. البعض الاخر بيقول ان جون بيل بدات الاحداث الغريبه تحصل معاه لما قتل هذا الحيوان الغريب، واللي ثبت بعد كده انه قتله مش مجرد انه حاول يهربه او يحاول يخليه يهرب من المكان، لكن هذا الحيوان الغريب كان جن او كائن من العالم الاخر، وكان هذا بالكامل انتقام مخلوقات العالم الاخر من جون حينما قتل هذا الكائن الذي ارسلته هذه السيده ايضا انتقاما من جون. نروح لسنة 1901 لحادث تاني. زوجين شابين روبرت وماري حسوا أنهم لقوا منزل الأحلام، كوخ جميل بيطل على النهر في نهاية الغابة الكثيفة. الكوخ كان مبني على أرض كانت عليها قبل كده منزل ريفي كبير كان بيملكه 2 إخوات، بيقال إنه كان سمعتهم مش تمام والناس كانت بتتجنبهم علشان عارفين إن هم مؤذيين جدا، وعارفين إن أي حد مجرد ما بيمر من المكان كان بيؤذى بأي شكل ممكن. ولما ماتوا واحد ورا التاني اتدفنوا في أحد ساحات المقابر جنب بعض، وكان غطاء المقبرة معمول من الرخام ومنحوت عليه تمثالين ليهم، وكانت الأساطير بتقول إن كل سنة التمثالين الرخاميين دول كانوا بيغادروا المقبرة مرة واحدة في ميعاد غير متوقع وبيزوروا الأماكن اللي ارتكبوا فيها الجرائم القديمة. ده كلام أساطير، لكن روبرت وماري ما بيصدقوش الأساطير دي، والطبيعي إن احنا ما نصدقهاش، وكانوا دايما بيضحكوا يقولوا إنها تخاريف. رتبوا الكوخ اللي كان بمثابة منزل الأحلام وعاشوا فيه حياتهم في هدوء وسعادة كبيرة. وفي يوم اقترح روبرت على ماري إن هما يخرجوا يتمشوا مع بعض شوية بعد المغرب، لكن ماري كانت تعبانة فقررت أنها تبقى في المنزل. بجوار المدفأة أو الدفاية. خرج روبرت يتمشى لوحده، وفي وسط تمشيته هو لسه بيستكشف المكان اللي كانوا بيعتبروا لسه فيه سكان جداد، وصل للساحة المدفون فيها الأخوين أصحاب البيت اللي كان مبني على نفس أرض بيتهم. فضوله دفعه أنه يشوف التمثالين اللي الناس حكوا عليهم كتير، لكن المفاجأة أنه ما شافش التمثالين، فاستغرب وقال هل هم فعلا مش موجودين من زمان ولا اتسرقوا. لكنه شعر بنوع من الخوف لما حس بهمس شخصين بيهمسوا خلف أذنيه، شخص بيهمس في الأذن اليمنى والشخص الآخر بيهمس في الأذن اليسرى. طلع علبة كبريت من جيبه علشان ينور ويتأكد ان التمثالين فعلا مش موجودين وان عينيه ما بتخونهوش، لكن مجرد ما اشعل الكبريت لقى التمثالين موجودين فعلا. عاد لمنزله بعد ما شاف المنظر ده مسرعا ودخل البيت، لكن اتفاجئ ان البيت كله مظلم كأن النور اتقطع بالكامل، حتى نار الدفاية اللي كانت ميري قاعدة جنبها مطفية. كان متعود وهو راجع البيت يصفر بشكل معين كنوع من الهزار مع زوجته، فهي ترد عليه بنفس الشكل، لكنه ما صفرش. قبل ما يعني كان مش مركز فسمع صوت الصفارة بتاعته من مصدر مجهول في البيت. بدأ ينادي على زوجته بخوف، الارتباك كان مخليه مش عارف حتى يوصل لأي مصدر إضاءة عشان يولعه أو يولع نور. لما فتح النور لقى كل حاجة في الصالة متحطمة ومتكسرة تماما، كأن في قذيفة أطلقت على الكوخ أو المنزل بالكامل، ولقى جثة زوجته ماري وعلى وشها وجهها أشد علامات الفزع. كانت مقتولة خنقا، ولكن ملامح وجهها لم يستطيعوا أن يخفوها. قبل الجنازة وفي الوداع الأخير لاحظ روبرت أن ماري مطبقة إيدها بقوة على حاجة ومسكاها. حاول يفك إيدها علشان يشوف إيه، لقى بداخل إيدها حاجة زي صباع أو صباعين. ما كانش محتاج يفكر كتير لأن الصباعين دول بنفس شكل التمثالين اللي شافهم، وكأن التماثيل خرجت وقتلت وقاومت الزوجة وحصلت على الإصبعين وهي تقاوم. نشر الزوج ما حدث ولم يهتم أحد، ولم يهتم أي إنسان بالحديث عن الموضوع، ربما خوفا ربما تكذيب، ولكن تنتهي القصة عند هذا الحد. حدث غامض من نوع آخر، قصة الشقيقين اسمهم جيبنز، جون وجينيفر جيبنز. هما أختين توأم اتولدوا يوم 28 فبراير سنة 1963. كانوا ملقبين بالتوأم الصامت لأنهما كانوا ما بيقدروش يتواصلوا مع الناس أو يتكلموا بشكل مفهوم، محدش كان بيفهم اللي بيقولوه غير بعض أفراد العيلة. لكن الموضوع ازداد سوء وتدهورت اللغة لديهم لدرجة إن ما بقاش في أي حد بيقدر يفهمهم هما بيقولوا إيه ولا بيتكلموا في إيه، الاتنين بس كانوا بيفهموا بعض. حاولوا جدا كتير إن هما يعالجوهم، وحاول أطباء بأكتر من شكل إن هما يعالجوهم بطرق تخاطب أو بأي طريقة علشان يتكلموا ويتعاملوا مع الناس. وبالفعل واحدة فيهم راحت مدرسة داخلية غير التانية، لكن النتيجة كانت أسوأ من توقعات الدكاترة. أصيب الأختين أو الأختان بمرض عصبي نادر جدا لأن هما فرقوهم عن بعض. العيلة حست ان الاختين بيتدهوروا صحيا، فقرروا ان هم يلموا شملهم مرة تانية. جون وجينيفر خيالهم كان واسع، كانوا بيلعبوا بالعرايس ويعملوا قصص خيالية بالرسومات والحركات اللي بيعملوها. فبدأ الاسرة تفكر ان هم يوجهوهم للكتابة. كانوا بيعرفوا يكتبوا، فبدأوا بالفعل يكتبوا قصص، لكن القصص اللي كانوا بيكتبوها كانت غريبة، دموية جدا، مليانة أحداث وجرائم غير آدمية. عرضت القصص على أكثر من دار نشر، ولكن كل دور النشر رفضت وقالت إن اللي كتب القصص دي إنسان سادي دموي، القصص دي ممكن تضر أي حد هيقرأها لأنها فيها كمية دم وبشاعة غير مقبولة. ولكن اللي حصل إن بدأ الأختين مع نموهم ومع كبرهم في السن إن هما يسرقوا، وبعد كده حرقوا أكتر من بيت، خربوا الممتلكات. طفح الكيل بالجميع، فتم وضع وإيداع التوأمتين أو الأختين في أحد مستشفيات إنجلترا، وعاشوا هناك لمدة 14 سنة. الحالة تشخصت أنها فصام من نوع غريب ونادر. سنة 1993 ماتت جينيفر بسبب التهاب مفاجئ في عضلة القلب. بعد وفاتها لقوا مذكراتها وكان مكتوب فيها كلام غريب، فيما معناه أن لازم واحدة تموت علشان التانية تقدر تعيش بشكل طبيعي. كان الملفت والكارثي أن بعد موت جينيفر، جون فضلت تقول أخيرا أنا حرة، أخيرا تحررت. تخلت جينيفر عن حياتها من أجلي، وزي ما المذكرات كتبت، جون عاشت حياة طبيعية جدا وبقت تقدر تتكلم بشكل طبيعي، وحصل وكأن في معجزة إلهية حدثت وأصبحت حياتها طبيعية وسوية جدا، وكأنها ولدت من جديد. بعض خبراء أو يعني من يتعاملون أو يكتبون في مجال الروح والطاقة قالوا إن في شكل من التوأمة أو شكل من وجود التوائم مع بعض بيكون شكل مرعب. كتير سمعنا عن توأم بمجرد ما حد فيهم يؤذى التاني بيشعر بيه، ولكن اللي ما سمعناش عنه إن توأم يتفننوا في السادية وفي القتل والتعذيب، وإذا مات أحدهم أصبح التاني سوي جدا ويبدأ في ممارسة حياته بشكل طبيعي. تساءل الجميع هل جون كان ليها يد في موت جينيفر من الأصل؟ محدش جاوب على السؤال لأن كله يعني تعجب من عودتها بهذا الشكل الطبيعي، ويعني والأسرة كانت سعيدة جدا بأن إحدى الفتاتين عادت لحياتها مرة أخرى أو للحياة الطبيعية مرة أخرى. تعالوا نروح اسكتلندا. في جسر يدعى جسر أوفرتون في اسكتلندا، وهو كوبري عادي مصمم على طراز قديم، انتهوا من بنائه سنة 1895. عادي فضل هذا الجسر جسر طبيعي زيه زي أي كوبري لحد بداية الخمسينيات. بدأت الناس تلاحظ أن الكلاب بتجري بسرعة جدا على الكوبري وتلقي بنفسها من فوق الكوبري وكأنها تنتحر، وكل ما حد يحاول ينقذهم كانوا بيرجعوا تاني ويرموا نفسهم من فوق الكوبري. الموضوع كان غامض وغريب جدا، خصوصا ان الكلاب المنتحرة كانت كلها من فصيلة واحدة او فصائل تشبه بعضها. اتفسر الموضوع ان كان في تحت الكوبري او الجسر ده ما يغري الكلاب من حيوانات اخرى، كأن الكلاب عايزة تهاجمها او تقوم باصطيادها، خصوصا ان الكوبري ده كان عالي فالكلاب مش بتبقى شايفة اللي تحته، بيعتمدوا فقط على حاسة الشم. ده التفسير اللي اتقال، إن ممكن تكون فران سناجب تحت الكوبري فبيرمي نفسهم من أجل صيد الكلاب. ولكن من يتعامل مع الكلاب يعلم أن الكلاب أذكى من هذا بكثير. البعض الآخر قال هناك روح أرواح شريرة تكره الكلاب وتكره وجود الكلاب، وكأن الكلاب تتسبب في اختفائها أو في طردها، فكانت هذه الأرواح تسكن الجسر أو هذا الكوبري، وكانت هي السبب في انتحار هذه الكلاب. لكن الغريب ان بدأ بعض الشهود يسجلوا شهادتهم وروايات كالآتي. بمجرد ما بنعدي على الكوبري بيبقى عندنا شعور غريب جدا اننا عايزين نقفز من فوقه، ما بنبقاش بنفكر وقتها ان احنا عايزين نموت. هو شعور غريب جدا بيبقى مسيطر علينا واحنا بنعدي من فوق هذا الكوبري ان احنا ننط مش هيحصل لنا حاجة، وبيدفعنا لدرجة ان احنا ممكن لو لغينا تفكيرنا للحظة مش هنحس بنفسنا غير واحنا بننتحر وبنقفز من هذا الكوبري. الموضوع ما توقفش عند الروايات او الشعور او النية، لكن اللي حصل ان في واحد رمى طفلة من فوق الكوبري وكان بيهم بالقفز خلفها، ولكن الناس لحقوه على اخر لحظة، ولكن المسكينة كانت ألقيت من فوق الكوبري. هل حد يعرف تفسير هذا الموضوع؟ ترك هذا الموضوع وكتبت القصص مثلما قمنا برويها عليكم ولكن دون تفسير. أغلق هذا الكوبري لسنوات طويلة خوفا من الكوارث التي قد تحدث فيما بعد. جسر أوفرتون في سكوتلاند. أسبانيا، 23 أغسطس سنة 1970. بيت بسيط. كانت السيدة ماريا واقفة في المطبخ بتطبخ لأسرتها زي أي يوم عادي، لكنها لاحظت وجود بقعة غريبة على أرض المطبخ ما كانتش موجودة قبل كده. لما قربت السيدة ماريا من البقعة لاحظت أكتر إنها بتشبه لحد كبير وجه بشري يتكون أمامها. بدأت تنظف البقعة بهستيريا بالمنظفات، لكنها فشلت في إنها تنظفها أو تزيلها. لما جاء الزوج والابن من برة قالت لهم الموضوع، وقرر الابن إنه يكسر اللوح الأسمنتي اللي ظهرت عليه البقعة، وكانت البقعة بتشكل وجه نسائي تحديدا، وقرر إن هما يستبدلوه بلوح أسمنتي جديد. اطمنت السيدة ماريا وتناست الموضوع تماما، لكن يوم 8 سبتمبر في نفس السنة، يعني بعد مرور أسبوعين، ظهر نفس الوجه في نفس المكان على اللوح الأسمنتي الجديد. ملامح الوجه كانت أكثر غضبا وتبدو عليها ملامح الشراسة والغضب الشديد، وبدأت تظهر وجوه كثيرة لنفس هذه السيدة وتنتشر بشكل غريب على أرضية المطبخ بالكامل، بعضها بحجم طبيعي للوجه وبعضها بحجم صغير جدا مفزع جدا. علمت السلطات بالموضوع بعدما قامت الأسرة بالإبلاغ. أول تفسير اتقال إنها خدعة من العيلة لأن الابن أصلا رسام، لكن اللي حصل بعد كده نسف الفكرة دي تماما. المتخصصين في كل الجامعات حاولوا إجراء الفحوص الممكنة على الوجوه كمحاولة إن هم يلاقوا أي مواد كيميائية أو عضوية تم استخدامها لرسم الوجوه، لكن كل المحاولات باءت بالفشل ولم يوجد أي أثر لأي مادة كيميائية أو عضوية استخدمت لرسم هذه الوجوه، وده أثبت إن الرسوم حقيقية، مفيش أي شبهة تزوير فيها. البعض حاول إنه يكسر أو يقشط هذه الرسمة، ولكن العجيب إن كانوا مجرد ما بيقشطوا طبقة كانت الرسمة بتظل موجودة على سمك اللوح الأسمنتي بالكامل، وكأنها رسمت واللوح يبنى. العيلة قررت قرار غريب جدا، قرروا ان هم يحفروا تحت المطبخ وبدأوا الحفر بعمق مترين، وكانت المفاجأة العثور على هيكلين عظميين من غير جمجمة وبعض العظام الاخرى كانوا مدفونين تحت المطبخ مباشرة في نفس المكان اللي كانت بتظهر فيه الوجوه الغريبة والغامضة. مجلس المدينة قرر نقل العظام لمكان اخر واعادة صب الاسمنت وعمل ارضية جديدة للمطبخ، وده فعلا اللي حصل، ولكن الوجوه عادت للظهور مرة أخرى بشكل أكثر ومرعب أكثر في نفس المكان على أرضية المطبخ، وانضم لوجه السيدة التي كانت تظهر دوما وجه لرجل. شكل الوجوه كان بيتغير وملامحها تتحول ما بين الحزن للغضب للشر، وبعض الوجوه كانت أحيانا تختفي وتظهر مرة أخرى ليلا، وانتشرت الوجوه في كل أنحاء هذا المنزل. بدأ الخبراء يقطعوا الألواح الأسمنتية عشان يحللوها، لكن بتحصل حاجة غريبة، مجرد ما الألواح بتنتقل لمكان خارج البيت كانت الرسومات بتختفي. مجلس المدينة قرر إغلاق البيت 3 شهور كاملة، ولما فتحوا البيت مرة تانية لقوا الوجوه موجودة، ولكن أماكنها بقت أكثر انتشارا وبقت مرعبة أكثر لدرجة إنها ملأت البيت حيطانه وسقفه وكل مكان فيه. المحققين المهتمين بمجالات ما وراء الطبيعة قاموا بوضع ميكروفونات خاصة لالتقاط أي أصوات ما بتسمعهاش الأذن البشرية، والفعل قدروا يرصدوا عدد من الأصوات كانت أصوات نساء وبعضها رجال وبعضها لأطفال، وأغلبها كانت أصوات بكاء وأهات حزينة وبعضها أصوات لأصوات شبه معذبة. ولكن الأجهزة الصوتية يعني رصدت بعض الجمل: هنا الجحيم، إنها لا تزال مدفونة، إنهم يعانون، إنهم جميعا هنا، إنهم جميعا أموات. كل محاولات تفسير وجود الوجوه الغامضة محاولات تفسيرها بقت بالفشل، ما بين اللي رجحوا نظرية انها خدعة من الاسرة او من الابن، والبعض الاخر قال بسبب المقبرة اللي تم اكتشافها تحت المطبخ، والبعض اللي قال ارضية البيت بتحتوي على نسب عالية من الرطوبة ممكن تكون بتشكل اشكال اشبه بالوجوه، والواحد لما يبقى عايز يشوف شكل معين بيخيل لنفسه انه شايف حاجة هو عاوز يشوفها. غيرها من النظريات الكتير اللي اتقالت، لكن فضلت الاسرة عايشة في نفس البيت. وماتت السيدة ماريا سنة 2004 عن عمر يناهز 85 سنة، وتم عرض البيت للبيع، ولكن طبعا ما حدش كان عنده الجرأة انه يشتري هذا المنزل. على فكرة الموضوع ده شبيه بموضوع حصل في مصر في احدى محافظات مصر قريبا، ولكن سمعنا ان في وجوه ظهرت على السيراميك وكان في تقرير تلفزيوني عنه، والخبراء برضو اكدوا ان مفيش اي مواد كيميائية او عضوية مضافة عليه، وفضلت الوجوه تظهر على السيراميك مهما تم تغييره. هذه هي القصص، وهذا هو الملف، والتفسير الله أعلم. لمتابعة فقرة ملفات سرية، لو ما بتلحقش تسمعها على الهواء مباشرة تقدر تدخل على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك ELRADIO 9090، أو تدخل على قناة الراديو 9090 على يوتيوب youtube.com/radio9090. بنطلب دايما من اللي يتابعونا أنهم يعملوا سبسكرايب لقناة أو الاشتراك في قناة الراديو 9090 علشان يجيلك القصص لحد عندك، يعني مجرد ما تبقى مشترك معنا تعمل سبسكرايب في قناة الراديو 9090 على يوتيوب. لو عايز تبعت لنا قصص رعب من تأليفك تقدر تبعتها على الصفحة الخاصة بيا، هي اللي من خلالها باخد القصص، صفحة اسمها أحمد يونس AHMAD YOUNES أحمد AHMAD YOUNES YOUNES. بتبعت على رسائل الصفحة، والصفحة فيها حوالي 1.5 مليون، هي دي اللي بناخد من عليها القصص الرعب اللي انتوا بتكتبوها علشان بننتقي منها القصص وبنعرضها في البرنامج. كلام معلمين يعرض في الأوقات التالية: من الثلاث للسبت من الساعة 12 منتصف الليل وحتى 3 صباحا، ويأتيكم برعاية مؤسسة مصر الخير. شكرا لحسن المتابعة، نتقابل يوم الثلاث الجاي إن شاء الله، كلام جديد، كلام معلمين على الراديو 9090 هوا مصري. صباح الخير.